تحققوا بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث سفيان هذا روى الطرف الأول منه أبو يعلى وروى الطرف الثاني منه البخاري، حيث قال: حدثنا عاصم عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، قيل لي فقلت، قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري. قال الشارح هو الحافظ ابن حجر في قوله كذا وكذا: هكذا وقع هذا اللفظ مبهما، وكأن بعض الرواة أهم استعظاما له. يعني مش عايز ينزه ابن مسعود عن أن يقولها. وأظن ذلك من سفيان، إلى أن قال: وكان سفيان يصرح بذلك تارة ويبهمه. رقم 5. وفي الفاتحة بخصوصها قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أنها من القرآن، فإن قيل لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه، فلما لم يثبتها دل على أنها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدثنا الحسن بن الحباب، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا ابن أبي قدامة، حدثنا جرير عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة. إيش منين جاب هذا الاستلزام؟ يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتح بإذن القرآن قبل السورة المتلوة وبعدها. فقال: اختصرت بإسقاطها ووثبت بحفظ المسلمين ولم أثبتها في موضع، فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في الصلاة. تفسير القرطبي. هذا ما ورد في هذا الموضوع واتخذ أصلا لهذه الشبهة. وقد انقسم العلماء في موقفهم من هذه الأحاديث إلى فرق. الفرقة الأولى ادعت بطلانها وأبت قبولها، وفي مقدمة هذه الفرقة أبو محمد بن حزم، حيث قال: وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم بن ذر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان المحلل. وكذلك الإمام الرازي في تفسيره، حيث قال: والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل، وبه يحصل الخلاص عنه. أيضا نتوقف بأنه رغم وجود الرواية فقالوا بأنها نقل كاذب باطل، لأنها نعم لأن مع وجودها في البخاري لأنه تمس القرآن. طيب. ده الإمام الرازي ونحو الخازن في تفسيره، ومنهم الإمام النووي شارح صحيح مسلم وصاحب المجموع، حيث قال: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عام. ثم نقل ما ذكره ابن حزم ونحوهم شارحا الشفاء الخفاجي شارحا الشفاء الخفاجي والقاري. انظر الشرحين نسيم الرياض وهامشي وكثيرون غيرهم. ده الفرقة الأولى حضرتك اللي هي ادعت بطلان هذا الفرقة الثانية قبلت هذه الروايات وصححتها، ولكنها تبعت أسلوب التأويل والترجيح. وأبرز هؤلاء الحافظ ابن حجر الذي قال في شرح الحديث الذي أسلفنا ذكره عن البخاري بعد أن ذكر من رواه عدد البخاري والإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد، وقد أخرجه ابن حبان والطبراني وابن مردويه، وقد أخرجه البزار أيضا في آخره يقول: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما. قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد على ذلك من الصحابة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. ثم ذكر تأويل القاضي الباقلاني ومتابعة القاضي عياض وغيره له فيه. ثم قال بعد أن ذكر قول النووي وابن حزم والرازي في عدم صحة الروايات المذكورة والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل والإجماع الذي نقله أيضا. هذه فقرة من الرواية صحيحة والتأويل محتمل أو محتمل. والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول. ثم ذكر بعض التأويلات التي سنتعرض لها عند بسط التأويلات على القول بصحة النقل. الفرقة الثالثة هي فرقة ضالة مضلة سارعت إلى قبول الروايات وتصحيحها، ولكن بقصد حملها على أبعد محامله، وهو جحد ابن مسعود رضي الله عنه لقرآنيتهما، وجعلوا من ذلك وسيلة للطعن في ابن مسعود ونفي عدالة الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وما إلى ذلك وحده رموا. ولكنهم أرادوا أيضا الطعن بتواتر مجموع ما بين الدفتين الذي هو أمر عادة تقرأ الدفتين بتواتر مجموع ما بين الدفتين الذي هو أمر مجمع عليه بين المسلمين لا يخالفه إلا كافر أو مبتدع متبع لغير سبيله. وقد اعتبر من هذا الفريق النظام المعتزلي، فقد نسب إليه ابن قتيبة ذلك في جملة من الآراء الشاذة المنقولة عنه، فانظر تأويل مختلف الحديث. وذكر القول من غير تصريح باسم قائله، وذكر القول من غير تصريح باسم قائله في تأويل مشكل القرآن وتأويله لذلك في رقم 43. وأول ظن أن الإمام المصنف قد نقل هذا القول عن تأويل مختلف الحديث فهو فيه بنفس اللفظ. الفرقة الرابعة هي الفرقة التي قبلت هذه الروايات وعارضتها بما يرجح عليها ويدفعها من الروايات الكثيرة المتواترة القاطعة لكل شك في قرآنيتهما. ومن هذا الفريق جماهير العلماء والأئمة المشهورون ومعظم المفسرين. ومن هؤلاء الروايات ومن هذه الروايات التي استندوا إليها في ذلك رقم واحد ما أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أبيه عن عقبة بن عامر قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن وما بت ليلة حتى أقرأهن. وابن كثير في التفسير رواه في فتح الرباني وابن كثير في التفسير. رقم اثنين وعن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظلما فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فخرج فأخذ بيدي فقال قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل يوم مرتين. رقم ثلاثة عن عقبة ابن عامر بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأجللت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة. ثم قال يا عقبة ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية. ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر به قال كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله الثقات ورواه أيضا الحاكم مختصرا وصححه وأقره الذهبي الفتح الرباني وتفسير ابن كثير. رقم 4، وعن عقبة بن عامر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورتان، وفي رواية: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. رقم 5، وعن عقبة أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين لن تقرأ بمثلهما. السادس، وعن أبي العلاء قال: قال رجل، جاب بن قسين كده، هو عقبة بن عامر على ما ذكر ابن كثير: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون، وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي فضرب من كبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: وقل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، قال: إذا أنت صليت فقرأ بهما. أورده الهيثمي، وقال رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، كما أورد ابن حافظ ابن كثير في التفسير وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عليا به الفتح الرباني والتفسير. وبعد أن أخرج الحافظ ابن كثير أحاديث عقبة بطرقها المختلفة قال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. السابع، وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. فلما نزلت. خرجه ابن ماجه، ورواه الترمذي والنسائي من طريق آخر، وقال الترمذي: حسن. وعن عائشة اللي هو الثامن، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفس، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركته. هنا في التعبير أقرأ عليه بدل المعوذة عن القرآن. صحيح. رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها، قال الحافظ ابن كثير، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن كتيبة، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس، وابن ماجة من حديث معن وبشر بن عمر، ثمانيتهم عن مالك به في التفسير. هذا هو جل ما روي في بيان وتأكيد قرآنية المعوذتين. وهذه الأحاديث وإن اختلفت صياغها وألفاظها، ولكنها بجملتها تؤيد ذلك وتؤكد بما لا يدع مجالا لشك أنهما قرآن كسائر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عقبة الذي أوردناه وفيه النص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بهما ثم قال له: كيف رأيت يا عقيب؟ فيه إشارة ظاهرة إلى أن عقبة ربما كان يظن أنهما عوذتان أنزلتا للتعوذ بهما خاصة، وأنهما ليستا كسائر القرآن. وقد يكون عقبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما قطع ذلك كل شك من نفسه. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليطمئن إلى أن شكوكه قد زالت، فقال له: كيف رأيت يا عقيل؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، أي وصلي بهما كلما رأيتني كما رأيتني أصلي. وأما جواب القاضي الباقلاني عن هذه الشبهة فهو كما أشرت عمدة جميع أولئك الذين ناقشوا هذه الشبهة مناقشة عقلية، وقد ورد رده هذا في كتابه العظيم الذي لا يزال مخطوطا اللي هو المسمى بالانتصار، والذي حصلنا على صورة لنسخة منه محفوظة في اسطنبول تقع في 300 ورقة، وكم نتمنى أن يوفقنا الله إلى تحقيقه ونشره إن شاء الله. وقد عقد القاضي بابا خاصا في رد هذه الشبهة وإبطالها جاء فيما يزيد على 12 ورقة، فبين أولا أن هدف مرددي هذه الشبهة الطعن في تواتر نقلهما، ثم بدأ بمناقشة الشبهة فنفى أولا إمكان كون ابن مسعود أنكر قرآنيتهما مع جلالة قدره وموفور علمه، وأنه لو كان منه ذلك لاشتهر وانتشر وظهر ظهور الوقائع العظيمة، حيث إن الخلاف في قرآنية سورتين من القرآن ليس من الأمور التي يمر بها المسلمون مرورا، بحيث لا تروى إلا بطريق الأحاد، فإن أقواله في مسائل فقهية وفرعية قد نالت من الشهرة أكثر مما نالها، كالنهي عن الإقامة على التطبيق في الصلاة وخلافه في الفرائض وغير ذلك. ولو عرف ذلك منه في عصر الصحابة مع العلم بأنهم وسائر المسلمين من بعدهم يعتقدون كون المعوذتين قرآنا لوجب في مستقر العادة إنكارهم عليه ومناظرته، فإن من المعروف أن جاحدهما بمنزلة جاحد القرآن، ولكانوا طالبوا الإمام بإقامة حد الله عليه والحكم عليه بالكفر والردة، ولكان ذلك من أقوى ما احتج به عثمان لعدوله عن تكليفه بكتابة المصحف الإمام وتكليف زيد بن ثابت بذلك، ولقد ناظره عثمان على امتناعه من تسليم مصحفه إليه، ولكن لم يؤثر عنه أنه ناظره بكلمة واحدة تشير إلى هذه الشبهة من قريب أو بعيد. ولو كان ذلك قد حدث من ابن مسعود لعرضوه على السيف لا محالة، فإنهم مجمعون على كفر من أنكر من القرآن كلمة واحدة، فكيف بمن يجحد سورتين؟ وأضاف إلى ذلك أن عبد الله كان من أبرز قراء الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله واحدا من أهم من يؤخذ عنهم القرآن، ولذلك كان أصحاب كثيرون عنه نقل القرآن تلقوا القرآن وعنه رووه، منهم عبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس شرحبيل وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس والأسود بن يزيد وغيرهم من مشاهير أصحابه وتلامذته الناشرين لعلمه والراوين لأقواله، وهؤلاء جميعا لم يؤثر عن أحد منهم رواية ظاهرة أو غير ظاهرة بأن لعبد الله بن مسعود مثل هذا الرأي، ولو أنهم علموا منه هذا لاشتهر وظهر إنكارهم عليه وتغليظهم له، فهؤلاء جميعا كانوا أبرار من أخيار المسلمين ومعروفون بصحبة عبد الله بن مسعود، ولكان الناس سألوهم أو بعضهم عن حقيقة رأيهم في ذلك، ولكان لابد لهم بعد ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطئته فيه، وعلى التقديرين كان لابد أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم القلوب لزوما لا يمكن الشك فيه. وفي إطباق الأمة أهل السير وجميع أهل العلم على أنه لا شيء يظهر عن أحد من أصحاب عبد الله في هذا الباب دليل قاطع على أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآن. ما شو اللي كتب ده كلام الدكتور اللي ده كله حشو تعليق تعليق لا مش محصل لا هقول لنا حنتي ولا ثم أوضح أن وضح ولا يا ثم وضحوا أن اتهام عبد الله بهذا لا يمكن أن يقبل إلا بشهادة مستوفية لشروط الشهادة كاملة، لأن ذلك يعني عايزين نخرج من الرواية إلى الشهادة لأن ذلك بمثابة الشهادة عليه بالردة وحبوط العمل، والردة تستوجب القتل ولا يقبل في هذا رواية الأحاد. هذا ما رجعت عنه يعني. كما هو الحال فيما رواه زر بن حبيش، فإما أن يحكم عليه بالردة ويعاقب عقوبة المرتد، وإما أن تنسب الأمة كلها إلى الضلال لأنها قصرت في إقامة حد الله على مستحقه، وذلك كله مما لا تقبل فيه رواية الأحاد. ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضائل عبد الله وفي مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة إيه؟ ابن أم عبد. ثم أضاف أنه على صحة إنكاره لذلك مخالفا أو متأولا فإن الإجماع الذي انعقد على أن ما بين الدفتين على أن ما بين الدفتين كله قرآن قاطع لخلافه مذهب لأثره. ثم أورد الروايات الصحيحة المعارضة لما رواه زر وبين رجحانها الكامل على ما رواه كأحاديث عقبة المتقدمة ونحوها. ثم أورد روايات كثيرة من عن أصحاب ابن مسعود في النص على قرآنيتهما منها ما رواه عن إبراهيم قال قلت للأسود من القرآن هما؟ قال تعني المعوذتين؟ قلت نعم. قال نعم هما منه. الأسود أحد تلاميذه، من أحد تلاميذ ابن مسعود. وروى عن ذلك عن الشعبة مثل هذا. هذا الذي قلتموه صحيح، لكن لابد وأن يكون قد قيل أو حدث في أمر المعوذتين ما اقتضى الخوض فيهما دون غيرهما من سور القرآن، كما لابد وأن يكون قد حدث من ابن مسعود خاصة ما اقتضى إضافة ذلك إليه. أما الأمر الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويتعوذ هو كذلك ببعض الأدعية المأثورة، فلما نزلت السورتان اقتصر تعوذه عليهما فقد يكون في ذلك ما أثار في ذهن زر بن حبيش ونحوه شبهة أنهما عوذتان. وعزز هذه الشبهة أن ابن مسعود لم يثبتهما في مصحفه، فحمل ذلك زرا على سؤال أبي فسأله فأجابه كما في الأحاديث المتقدمة، وانقطع بذلك الخوض في أمرهما. وأما أنه نسب إليه دون سواه فلأنه لم يثبتهما في مصحفه لثقته بحفظ المسلمين لهما، لأنهم مأمورون بالتعوذ بهما في الصباح والمساء، فهما كسورة الفاتحة من هذه الناحية. وإنما يؤيد لم يكن يثبت الفاتحة، لم يثبت معها سورة في أول كل سورة، ولم يكن في مصحفه أصلا أكثر من 70 سورة. طيب، فلو أردنا أن نعتبر وجودها في مصحفه دليلا على ثقته أو إيمانه بقرآنيتها لنفينا عن 44 سورة القرآنية بهذا، وهذا غير صحيح. وإنما يؤيد هذا أن الصدر الأول قد خلى عن الخوض في هذا الأمر إلا ما روينا من حديث زهر. فلما نبغ الملحدون والمنحرفون بعد ذلك والطاعنون على القرآن والسلف أخذوا هذه الرواية وأعادوا وأبدوا بذكرها ليحققوا غرضهم من ذلك، ولكن أن لمثل هذه المحاولات أن تنال من كتاب الله أو من عدالة أصحاب رسول الله. وأما الرواية التي نسب إلى عبد الله فيها أنه كان يقول أنهما ليست من كتاب الله أو لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، فهي بالإضافة إلى ما فيها من اضطراب ظاهر يمكن أن يقال فيها إن الرجل لم يضف الكلام إلى ابن مسعود، ويحتمل أنه سمع عبارة أنهما ليستا من كتاب الله أو لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه من غير أن يعرف ما يعنيه اللي هو سيدنا عبد الله بذلك، فربما كان يعني شيئا آخر. وتأوله على المعوذتين حيث صار الكلام حولهما، وذلك كله على فرض صحة الرواية. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن ينال من تواتر ما بين الدفتين أو من عدالة الصحابة بمثل هذه الروايات. وكذلك تكلم القاضي في كتابه الانتصار عن قول الميمونية من الخوارج بنفي قرآنية سورة يوسف، وما تعرض إليه بعض غلاة الرافضة من سقوط بعض الآيات المتعلقة بفضائل آل البيت من القرآن، ونقتصر على هذا تاركين أمر تفصيل مناقشة ذلك تفصيلا لمجال آخر إن شاء الله تعالى. والله الهادي إلى سواء السبيل. بطبيعة الحال في كتاب الشيعة طبعا المؤلف الشيعي فصل الخطاب في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب، وهو كتاب مظهور، فيا ريت حد يشوف لنا في أي خزانة دار الكتب أو غير، قد يكون نادر ويصور لنا نسخة. عندك على اسطوانة طيب تقدر تنزله على ورق. هذا لو جيت وعلى الكنز ما هو الشيء يعني إذا ما لأن هو حتى الشيعة بدأوا ما يطبعوا ما ينشروا، لأن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. طيب الآن كل اللي قرأنا من أجل أن ندرك حينما نفتح باب الرواية على القرآن الكريم هنصادف مثل هذا الذي صادفناه. يعني إذا لم نتمسك ونتشبه فيما يتعلق بالقرآن بنظمه وأسلوبه وإعجازه وتحديه وبلاغته وتميز لغته، فلما نجي إلى التواتر مثلا احنا دائما نقول روي بالتواتر جيلا بعد جيل إلى آخر، على أمر جيد في الدائرة الإسلامية، ولكن لو أن رواية التواتر نال منها أي مطعم بحيث نزلناها لمرتبة الأحاد، طيب فمعنى حندخل بمثل هذه المداخل. ليس هناك صحابي غير أم المؤمنين حفصة جمع عنده الكتاب كاملا في ذلك العهد، وإنما كل منهم كان يكتب لنفسه سورا سمعها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهو يحب أن يقرأ بها اتباعا وليس على أساس أنها كل القرآن. فابن مسعود في مصحفه 70 سورة، أم المؤمنين عائشة في مصحفها عدة سور، الآخرون عفوا ما أنا أريد أطلع بس لا. فكل واحد من هؤلاء لديه مصحف، وابن مسعود لو كان يعرف أن مصحفه سيقرأه سواه لكان له موقف آخر. هو لم يكن يثبت ما يحفظ، سواء كان معوذتين أو فاتحة أو أي سورة أخرى، ما دام قد حفظها فعلامة يثبتها وما عنده ورق، كله على لخاف الشجر وعلى العظام وعلى كذا، وهي محفوظة عندي. فلما فتح باب الرواية على القرآن الكريم واعتبرها البعض أصلا لإثبات القرآنية، جاء الآخر الطرف الآخر ليتخذ من الرواية نفسها كمنهج وسيلة للطعن. إذن ما المتمسك في قضية القرآن الكريم؟ المتمسك هو النظم والأسلوب والبلاغة واللغة والتحدي والإعجاز وحفظ الله تبارك وتعالى، وتكون كل الروايات جيلا بعد جيل هي معضد وليس أساس، لأنك حينما تعتبر الرواية أساسا في إثبات قرآنية القرآن هتدخل بهالمداخل هذه، هتجد روايات وبنفس السلاسل وندخل لابد ان ندخل في مناقشات مثل هذه. طيب، فهذه نقطة أساسية ونقطة في قضية المنهج. اسمح لي، هو الحديث في صحيح البخاري؟ في الصحيح موجود. نعم. طيب، كم راح نصور لكم هذه ان شاء الله؟ صحيح البخاري. هذه طيب. هذا مطبوع طبعتين، في طبعة موجودة أظن متداولة في مصر، طبعة مؤسسة الرسالة. نعم، وهذه طبعة قديمة مع جامعة الإمام. الجزء ليس التأويل أظن في البخاري. نعم، أظن اللي في البخاري هو لو أني أثبتهما أو لو أني ممكن أثبتهما. ممكن الجزء أنها ليست من كتاب الله أظن مش في البخاري. إن أخاك ابن مسعود، هذا حديث البخاري، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري بهامش فتح الباري، ولكن يعني أبي بن كعب لا يوافق ابن مسعود معناه، يقول أقول بقول رسول الله لا بقول ابن مسعود، يعني يكون ده من باب الفهم لم نقلع. نعم، مسعود فهم ولم يقلع. فهذه نقطة منهجية أساسية. النقطة المنهجية الأخرى أنه الصحابة رضوان الله عليهم بشر ولهم فهم، وهذا الفهم هو الذي يروى، ولذلك يجب أن ندرك حجم الأحاديث التي رويت بالمعنى. وموجود في الكفاية للخطيب البغدادي وفي سائر كتب المصطلح، مقدمة ابن الصلاح، الباحث الحديث، كلهم يفردون شيئا للرواية بالمعنى ويقولون بأن هذا جائز، ونص بعضهم على أن أكثر الأحاديث رويت بالمعنى خصوصا عند البخاري. وإحنا شفنا كيف تجري عملية الفهم. فواحد يشوف ابن مسعود مصحفه فيه 70 سورة بس، والمعوذتين من 44 اللي هو ترك، فليه يتبادر إلى ذهنه أنه هذول ال3 سور مش من القرآن لكن لها وظائف معينة في القرآن. فالفاتحة وظيفتها الافتتاح، والمعوذتان عوذتان يعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ويأمر بالتعوذ بهما. أوكي. فهذا فهم، وفهم غريب، إنه لأنك ما وجدتهم في المصحف تنسب إلى الرجل أنه ينفي قرآنيتهما. هذا فهم عجيب. وإحنا نعرف أن ابن مسعود كان إمام مدرسة الكوفة من الصحابة، ونعرف أن مالك يقول يذهب الحديث منا أهل المدينة شبرا ويصل إلى العراق أو الكوفة وكذا فيعود إلينا ذراع. يعني في عمليات إضافة وزيادة وحذف على ذلك المستوى في ذلك العهد في تلك المرحلة اللي هي تسود فيها العدالة، واللي كان بعض المشركين يأنف فيها من الكذب من العرب مثل أبو سفيان وكذا في هذا، ولكن هذا الجيل الذي تلا. ففهمهم، وهذا سبب اختلاف الأصوليين في رأي الصحابي وروايته، فعندهم موقف يستحق العناية في التفريق بين رأي الصحابي وروايته. إذا روى وقال هذا ما سمعته هذا يعامل سنة، وإذا رأى يعامل فقه. ف فهنا احنا امام روايات عديدة قائمة على فهم وتأخذ مجرى في غاية البساطة، يعني وكأن الحديث مش عن قرآنية سور، وإنما حديث عادي. أخوك ابن مسعود كان يقول كذا، هذا فلان كان يحذف كان، لأنه الرواية الشفوية في محيط ما تزال الثقافة الشفوية هي السائدة وتعتمد على منهج الرواية والتناقل، هنا يصير نصيب التحليل ضعيف جدا، يعني قليلين اللي يبدأ يفحص ويحلل وينقد متون ويعمل، ولذلك كان الكثير يلجأ إلى الإسناد ويتكل عليه. النقاد الكبار المحققين من أهل الحديث لا، ما كان يكتفي بهذا، وكان يحاول أن ينقد المتن نفسه ويشوف العبارة المضطربة ويشوف كذا إلى آخره. لكن هذا لا ينفي أنه كان هناك أشياء مرت أو عدت في هذا المجال. طيب، الشيء الآخر، احنا شايفين أمامنا عن نفس الأشخاص روايات متضاربة ومختلفة عن زر وعن ابن مسعود، نفس السلسلة. لما ردنا ننفي أخذنا أحاديث قويناها لنضرب فيها الأحاديث الأخرى التي رويت عن نفس الأشخاص تحمل الشبهة وضعفناها. طيب، وهي دائرة على مدارات تقريبا متحدة. هذه الملاحظات يجب أن نضعها في أذهاننا ونحن نتعامل مع السنن، وبخاصة حين تتعلق بأمور جوهرية وأساسية وتتعلق بالقرآن الكريم. طيب، فالقاضي الباقلاني راح تشوفون أن في شبه كثيرة أوردها في هذا الكتاب، والكتاب ناقص، هذا ليس مكتمل. المستشرقون المعاصرون لم تخطر ببال، يعني الشبهات المثارة حول القرآن لدى الأقدمين أكثر بكثير من الشبهات المعاصرة، ومع ذلك بفضل الله لم تنل من هذا القرآن الكريم شيء. طبعا هو الرجل كمتكلم تناول الموضوع في إطار عقلي، لكن راح نجي لما هو أخطر واللي يمكن بعض المشايخ شوي يمكن حيناموا ليلة الجمعة إن شاء الله. باب الكلام في المعوذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهما وإبطال ما يدعونه من إنكار عبد الله بن مسعود كونهما قرآنا منزلا وتأويل ما روي في إسقاطهما من مصحفه وحكه إياهما وتركه إثبات فاتحة الكتاب في إمامه وما يتصل بهذه الفصول. فإن قال قائل كيف يسوغ لكم، شوف المتقدمين الفرق بين كتب المتقدمين والمذكرات اللي تقرون في إمامه، أي في كتابه. نعم، في إمامه، إثباتهما في إمامه، أي في كتابه. نعم، يعني هو مصحفه. نعم، يعني ندعو كل أناس. نعم. فإن قال قائل كيف يسوغ لكم أن تدعوا وجوب تظاهر نقل جميع القرآن وقيام الحجة؟ كنت المفروض كنا ندرس فيها من الأول. مش مترد ولا نأخذ بيأخذ الدكتور علي وما علينا مضبوط ولا مكانه ما أردش أعرفه على المشايخ. ده صحيح نص علم قرآن. فإن قال قائل كيف يسوغ لكم أن تدعوا وجوب تظاهر نقل جميع القرآن وقيام الحجة وتساوي حال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وإلقائه إلى الكافة على وجه على وجه يوجب العلم ويقطع العذر ويزيل الريب والشك مع الذي قد ظهر وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكون المعوذتان من جملة القرآن ومنافرته في ذلك. سمعتم به الشبهة قبل مع المسعوديين في المعوذتين؟ لا لكن بعض الناس سمع الذي قد ظهر وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكون المعوذتان من جملة القرآن ومنافرته في ذلك وإسقاطه إياهما من مصحفه وحكه لهما من مصحف غيره وما يقوله من قوله عند حكه لهما لا تخلق به ما ليس منه. فكيف يمكن أن يعني هو مش بس من مصحفه وإنما مصحف آخرين. فكيف يمكن أن نعتقد أن ظهور بيان المعوذتين والتوقيف على أنهما قرآن منزل كظهور النص على غيرهما من السور؟ بل كيف يمكن أن يقال إن الصحابة قد كانت أحاطت علما بجميع كتاب الله وظهور أمره وإقامة الحجة به، وهذه حال عبد الله بن مسعود في إنكار بعضه وجحده، وهو من جلتهم وعمدة من عمدهم في حفظ الكتاب، والمتبتلين لقراءته وإقرائه والتبحر في علم أحكامه ووجوده وحروفه والمناظرة عليه والذابين عنه. ولو لم يرد عن الصحابة إلا هذه القصة وحدها لكان ذلك كافيا في إبطال ما أصمتموه وفساد ما ادعيتموه. فيقال له: أما دعوى من ادعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون المعوذتان قرآنا منزلا من عند الله تعالى وجحد ذلك فإنها دعوى تدل على جهل من ظن صحتها وغباوته وشدة بعده عن التحصيل وعلى بهت من عرف حال المعوذتين وحال عبد الله وسائر الصحابة. بهت من هو بهت ماشي لا بهت وبهت اثنينهم صحيح لكن الأفصح هو بهت قد احتمل بهتان من البهتان ما هو محقق تعبان وعلى بات من عرف حال المعوذتين وحال عبد الله وسائر الصحابة لأن كل عاقل سليم الحس يعلم أن عبد الله لم يجحد المعوذتين ولا أنكرهما ولا دفع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلاهما على الأمة وخبر أنهما وأنه أمر بأن يقولهما على ما قيل له في أولهما. وكيف يمكن عبد الله أو غيره من الصحابة جحد ذلك وإنكاره وذلك مما قد أعلنه الرسول وأظهره وتلاه وقرره وصلى لله به وظهر به في قراءته وخبر أنه من أفضل ما أنزل عليه وكشف ذلك وأبانه بيانا قد اتصل بنا نحن ولزم العلم به قلوبنا وارتفع فيه شكنا وريبنا وحتى لو حاول أحدنا أو غيرنا من أهل الملل السامعة لأخبارنا والعارفة بما أتى به نبينا أن يجحد ذلك ويدفعه لم يجد إلى ذلك سبيلا. هذا مع تطاول المدة وتباعد عصرنا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأخبار متواترة متظاهرة علينا بذلك تواترا قد أصارنا في اليقين وزوال الريب إلى ما وصفناه، فكيف بأهل عصر الرسول الذين تلقوه وسمعوه وأخبروا به من بعدهم ونقلوه؟ لأنه لا بد أن يكون عبد الله بن مسعود أحد من حضر تلاوة الرسول لهما وإخباره بنزولهما أو واحدا ممن خبر بذلك، وجاءته الأخبار من كل طريق وناحية مجيئا لا يمكن معه الشك في ذلك، كما لا يمكنه الشك في جميع ما ظهر وانتشر من دين الرسول وأقواله وأفعاله التي لم يسمعها منه ولم يشاهدها. ولو تهيأ لأحد من أهل عصر الرسول أن يشك في نزول المعوذتين وتلاوة الرسول لهما طول حياته وإلى بعد وفاته بخمس وعشرين سنة والحال ما وصفناه، لأمكنه الحق ذلك. وفي العلم بفساد هذا وفي العلم بفساد هذا ولزوم العلم بما وصفناه لقلوبنا وزوال الريب عنها دليل واضح على أنه لقلب عبد الله ألزم وأنه عنده أظهر وأشهر. وإذا كان ذلك كذلك بان أن عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله وتميزه وجريان التكليف عليه أن يحمل نفسه على جهل المعوذتين وإنكار نزولهما، وأن الله تعالى أوحى بهما إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. مما يوضح ذلك أيضا ويبينه أنه لو كان عبد الله جحل المعوذتين وأنكرهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بد من أن يدعوه داع إلى ذلك وأن يكون هناك سبب بعثه عليه. ولو كان هناك سبب حداه على ذلك وحرمه من خلافه لوجب في موضع العادة أن يحتج به ويذكره ويعتد به ويبدي ويكثر اعتداده له وتعويله عليه، ولكان لابد أيضا في مقتضى العادة من ظهور ذلك عنه. يعني شوفوا بيستخدم العقل والعادة والمنطق وكذا كلها يصل إلى شيء يصل إليه المحدث مثلا بالإسناد. ولكان لابد أيضا في مقتضى العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم به إذ كان خلافا في أمر عظيم وخطر جسيم وأعظم مما ممي عنه من الإقامة على التطبيق في الصلاة وقوله في بروع بن دواشق وخلافه في الفرائض وغير ذلك مما شهر من مذاهبه. وكلما عظم الخطر في الأمر وجل وقعه في النفوس كان الخلاف فيه أظهر والعناية به أشد واللهج فيه وتطلب النقض والرد له أكثر وأشهر. ولو كان من عبد الله هذا الخلاف على الصحابة مع العلم بأنهم يعتقدون قول المعوذتين قرآنا ويرون أن جاحدها بمنزلة جاحد الكهف ومريم لوجب في مستقر العادة أن يعظم ردهم عليه وعسفهم له وتبنيشه والبيان. هل كوبنهاجن أوكي ماشي لعل المسلمين يستيقظون منزلة جاحد الكهف ومريم ولوجب في مستقر العادة أن يعظم ردهم عليه وعسفهم له وتبكيته إياه والمطالبة له بذكر ما دعاه إلى ذلك والمناظرة له على ما يحتج به. ولكان ذلك أعظم معايب عبد الله وسقطاته عند مخالفه ومناكره ولوجب أن يحتج بذلك عثمان عليه في عزله والعدول في كتابة المصحف عزله ولوجب تغليظ القوم له والحكم عليه بالكفر والردة وأنه بمثابة من جحد جميع كتاب الله وأن يطالب الإمام بإقامة حق الله تعالى عليه في ذلك ومفارقته وترك مقاراته على جحد ما يعلمون أنه صورتان من كتاب الله لأنهم أنكروا عليه ما هو دون هذا وقرأوه من قوله حيث قال معشر المسلمين أعزل عن كتابة المصحف فوالله لقد أسلمت وإن زيدا لفي صلب رجل كافر. قال ابن شهاب وغيره ولقد كره مقالته هذه الأماثل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا نحوه من النفس. وقد كان ناظره عثمان وراسله مناظرة ظاهرة على امتناعه من تسليم مصحفه، فكيف لم يناظره على إنكاره المعوذتين ويهتف به ويجعل ذلك ذريعة وسبيلا إلى الدلالة على سوء رأيه وشدة عناده، وأنه لا يجب أن يعبأ بمن جحد صورتين من كتاب الله قد اشتهر نص الرسول عليهما في الخاص والعام والصغير والكبير والقاصي والداني. وفي عدم العلم بظهور الخلاف من عبد الله في ذلك وذكر السبب الباعث له عليه والعلم بأن الأمة وإمامها لم يناظره على ذلك بحق واحد ولا أغلظ له فيه، ولا ظهر عنهم أمر يجب ظهوره في مثل ذلك، ولا عرضوا عبد الله على السيف، ولا أقاموا عليه حدا، ولا شهدوا عليه بتفسيق وتضليل يجب الشهادة به على من جحد كلمة من كتاب الله، فضلا عن من جحد صورتين منه أوضح دليل على أنه لم يكن من عبد الله قط، لم يكن من عبد الله قط جحد المعوذتين وإنكار لكونهما قرآنا منزلا. وإما يدل أيضا على كذب من أضاف إلى عبد الله جحد المعوذتين وعناده إن كان عالما بما ركبت عليه الطباع والعادات، أو جهله وغفلته إن كان مقتصرا عن منزلة أهل البحث عن هذا الباب. اتفاق الكل من جميع فرق الأمة وأهل النقل والسيرة على أن عبد الله كان أحد القراء المبرزين ووجها من وجوه المقرئين المنتصبين لتدريس كتاب الله جل وعز وتعليمه والأخذ له عنه، وأنه من المعروفين بذلك على عصر الرسول وإلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أخذ عنه القرآن ولقنه منه ورواه عنه جماعة جلة مشهورون معروفون منهم عبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس والأسود بن يزيد بن قيس وجماعة غير هؤلاء أخذوا عنه ورأوا قراءته، فما ذكر عن جميعهم ولا عن أحد منهم رواية ظاهرة ولا غير ظاهرة أنه أنكر قول المعوذتين القرآن، ولا أسنده عن عبد الله ولا قال مع إضافة ذلك إلى عبد الله إنه حق على ما ذكره ولا إنه باطل يرغب عنه. وقد علم بمستقر العادة أنه إن كان صح عن عبد الله قول المعوذتين غير قرآن فلا بد من معرفة أصحابه والمتمسكين لحرفه والمنحازين إلى جنبته والناصرين لقوله من أن يعرفوا ذلك من دينه وأن يكونوا أقرب الناس إلى العلم به، وأنه لا بد مع ذلك أن يصوبوه على قوله هذا ويتبعوه أو يردوه وينكروه، ولا بد من ظهور ذلك عنهم وانتشاره من قولهم وأن يكون قولهم فيه من موافقة عبد الله ومخالفته أشهر وأظهر من تمسكهم بحرفه وأخذهم أنفسهم به. ولو قد كان منهم أحد الأمرين لاستفاض وظهر ولزم قلوبنا العلم به والخنوع لصحته، فلما علمنا وعلم الناس جميعا أنه لم يروه أنه لم يروى عن جميع أصحابه ولا عن أحد منهم قول ولا لفظة في هذا الباب أعني إنكار عبد الله لقول المعوذتين قرآنا، علم أنه لا أصل لما يدعى عليه بذلك وأنه زور وبهتان. فيقول فلعل أصحاب عبد الله يعني مع وجود 12 رواية و 12 حديث وكذا فلعل أصحاب عبد الله إنما لم يعرضوا لذلك عن عبد الله لقبح هذا القول عندهم وشناعته وخروج قائله عن مذهب الأمة وتركه ما يجب عليه من الإقرار بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعوذتين ونصه. قيل له فقد كانوا مع هذا قوم المسلمين أخيار أبرار وكان يجب انحرافهم عن عبد الله في هذا القول وإظهارهم لغلظه وتفنيد رأيه، لأن العادة لم تجري بإمساك مثلهم عن إنكار منكر لأجل تعصب وميل وطلب رياسة، على أنه لو أمكن مثل ذلك منهم مع تعذره في العادة لم يكن إمساك جميع الناس عن مسألتهم في هذا الباب والمطالبة بما يصح عندهم من قول عبد الله في ذلك وما الذي يعتقدونه ويدينون به فيه، ولكان لا بد لهم عند ذلك من الجواب بتصويبه أو تقطئته أو تصحيح هذا القول عليه والشهادة به أو إنكاره ونفيه عنه، ولكان لا بد من أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم القلوب لزوما لا يمكن الشك فيه ولا الارتياب به، وفي إطباق الأمة أهل السنة وجميع أهل العلم على أنه لا شيء يروى عن أحد من أصحاب عبد الله في هذا الباب أبيان شاهد على تكذب أو على تكذيب هذه المقالة ووضع هذه الرواية، وإما يبين أيضا أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآنا ووحيا منزلا علمنا بما هو عليه من جزالة الرسم ومفارقة وزنهما لسائر أوزان كلام العرب ومنظومه، وأن عبد الله مع براعته وفصاحته وعلمه بمصادر الكلام وموارده وأنه من صاهلة هزيل وهي أفصح القبائل لا يجوز أن يذهب عليه أن المعوذتين ليست بالقرآن وأنهما على وازن كلام المخلوقين ونجاره ويجب في حكم الدين نفي مثل ذلك عمن هو دون عبد الله بطبقات كثيرة في الجلال والقدر وحسن الثناء والمعرفة وعظيم السالفة والصحبة وتدربه بمعرفة حال القرآن ونظمه والفرق بينه وبين غيره. كل الردود؟ كل ثلاث ردود. تفنيد ما هو عمل سكر التقسيم ودين ملازمة. وإذا كان ذلك كذلك وجميع هذا منهج في إرادة الدليل العقلي. أنا أقول كده هذا منهج. إيه ده منهج في إرادة الدليل العقلي. يعني الدليل العقلي التفريق بين الهوى والرأي والعقل ضروري جدا، لأن إحنا دلوقتي نخلط إنه فلان الفلاني مثلا يقوم الأستاذ جمال البنا ولا حسن عشماوي ولا فلان ولا هذا سيد عشماوي اسمه ايش سعيد عشماوي ولا نصر ابو زيد ولا فلان ولا فلان، ويقول لك الدليل العقل يدل على كذا. دليل العقل له ضوابط، يعني هناك رأي هناك هوى هناك مجرد كلام فاضي او يعني واحد خطر له خاطر بناء على ما نسميه بالتأمل، فهو يتوهم أنه هذا فلسفة وهذا دليل عقلي وهذا كذا، وهو ليس إلا خاطرة من الخواطر التي يمر بالذهن الإنساني أحيانا ملايين منها في الدقيقة. طيب فعايزين نعرف أنه لما نستخدم الدليل العقلي، الدليل العقلي له أسس وله قواعد وله منهج، ففرق بين الدليل العقلي اللي هو قائم على ما نسميه بالعقل الفطري والعقل العلمي. ما هو عقل الآن؟ يعني أنت لما تجي على مخترع ولا مهندس ده يصنع لك سيارة ولا تلفزيون ولا غيره، ما هذا بيستخدم عقل، ولكن يستخدم عقل علمي، وآخر يستخدم العقل ولكن يستخدم عقل فطري ابتدائي، يعني اللي هو يدوب يطلع وجهة نظر. ما هو الصحفي مثلا الآن نقرأ الصحافة راح يقول لك والله واقعة العبارة فعل فاعل، السيارة احترقت، لا حط واحد فجر قنبلة، كذا كذا إلى آخره، يحط لك 50 فرضية. طيب هذه قائمة على يعني صادرة عن عاقل، ولكن ما نوع العقل الذي صدرت عنه؟ عفو الخطر. عقل هو عبارة عن عقل فطري يقوم على إبداع رأي. العقل العلمي يقوم على قواعد علمية. فالقاضي الباقلاني رحمه الله هنا بيحاول يقدم أدلة عقلية من عقل علمي بمستوى عصره والسقف المعرفي لعصره هو. يعني قد نستخدم نحن الآن في مستوى سقفنا المعرفي الدليل العقلي بطريقة قد نضيف لها أشياء، قد نحذف منها أشياء، قد لا أعتمد الملازمة، قد لا أعتمد المنطق الأرسطي في بناء المقدمات والنتائج، وإنما أعتمد منطقا آخر. إنما الدليل العقلي له ضوابط. فلما يقول والله هؤلاء ناس ألغوا عقولهم وكذا وقبلوا الحديث الأحد بالشكل الفلاني وقبلوا كذا وردوا كذا، لا ده كلام، هذا مش استخدام للعقل ولا دليل عقلي. والمعتزلة حين قالت بالقبح والحسن العقليين لم تقصد الدليل العقل الفطري الذي يقوم على البدائه البديهة اللي هو موجود عندي وعندك وعند العامي الذي لا يعرف يفك الخط مثل ما يقول، هذا عقل فطري. لكن هم إذا أرادوا العقل الفطري فالعقل الفطري بسيط، لا يستطيع أن يدرك الأحكام ويربط، لأن العقل الفطري دائما ينظر إلى مفردات، لا يفهم المعقد، لا يفهم التركيب. فلما تطالب العقل الفطري بأن يركب يعجز، يحتاج إلى مصدر عقل. أي فيجي الآن نجي إلى الشارع نأخذ أي واحد من الناس لا يملك إلا العقل الفطري، ليس لديه تكوين علمي، لا يعرف الفرق بين هذا وهذا، يقول لك والله في عقل بالي انه ده ما يصحش او ده يصح. هل هذا هو العقل الذي يحكم ويحسن ويقبح؟ لا، انما هو العقل العلمي الذي استفاد بالعلم وتجاربه وخبراته واصبح قادر على ادراك المركبات والعلاقات بين تلك المركبات واستخلاص نتائج من المقدمات والربط بين هذا وذاك لكي يولد معرفة. فهذا العقل العلمي يمكن أن يولد معرفة من مجموعة ثنائيات ومقدمات موجودة لديه. فالبعض قد يشتبه ويتوهم بأنه ما دام هذا العقل العلمي ولد معرفة إذن هو مصدر للمعرفة. هو في الحقيقة لم يولدها من فراغ، يعني لم يأتي بها عن إبداع، وإنما اعتمد على ثنائيات قام بتركيبها ثم استنتج منها فولد معرفة ثالثة، يعني كالمقدمتين والنتيجة، في كل من المقدمتين معرفة والنتيجة تولدت عن المعرفتين. فالعقل العلمي أو المعرفي هو العقل الذي يولد بهذه الطريقة، أما العقل الفطري فهو نوع آخر. نقد العقل المجرد، يعني من النهضة الأوروبية من بدايتها تجاوزت اعتبرت المقولات الكنسية هي مقولات قبلية، هي قبل العقل، ولذلك مش مهم إني يعني أقبلها أو أرفضها أو شيء، هذا بحث آخر. فهي ما قبل العقل الفطري، يعني هو يريد أقل مرتبة من العقل الفطري. طيب، ف فيمر بالعقل الفطري، يمر بالعقل العلمي بعد الثورة العلمية، ثم يجي إلى العقل الوضعي بعد بروز الوضعية، ثم يأتي بعد ذلك العصر الذي نعيش فيه، تجاوز العقل الوضعي حتى وهو يعيش الحالة الراهنة. ولذلك فصل ما بين ما سماه الحداثة وما بعد الحداثة، فبدأ يفكك مسلمات العقل العلمي بالوضعية، والآن تجري عمليات نقد العقل الوضعي بمستويات عقلية أخرى تجاوزت تلك المرحلة وبدأت تنقد تلك المقولات. البنيوية التفكيكية هي المدارس التفكيكية البنيوية هي مرحلة أيضا كانت من المراحل. فإحنا بالنسبة لنا وهذه مشكلة علومنا النقلية، إنه إحنا توهمنا ثبات فيها، والثبات للمرجعية للنص، نعم للقرآن الكريم، للسنة الثابتة الدائرة حوله، كان خلقه القرآن، كانت عبادته القرآن، كان تعامله القرآن، وليس الجبلي والفطري والذي قام به عليه الصلاة والسلام بناء على وضع معين، يعني هو الوضع البيئي الذي يعيش فيه. ولذلك يفرق الأصوليون بين ما في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله، ويفرقون في أفعاله ما بين الجبلي الفطري والطبيعي وما بين الذي يقوم به عليه الصلاة والسلام بيانا للكتاب. صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. فالجبلي أنت مش ملزم فيه، ولذلك قالوا إذا جاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بقول يبين جهته فعلى ماذا نحمله؟ اختلفوا فيه على 5 أقوال. الإمام الشافعي اختار التوقف حتى يظهر دليل يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد به القربة، أو أن يكون ذلك الفعل من جنس القربة. بعض الأئمة قالوا لا، احنا نحمله على أدنى مراتبه، وهو أن ذلك الفعل مشروع لعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا غير مشروع، إذن فعله للشيء دليل على مشروعيته. قسم قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ونبي وعبد شكور، فإذا نحمله على القدر المشترك لطلب القربة، فنحمله على الاستحباب. وهكذا انقسموا إلى عدة مذاهب في هذا الأمر. وليه؟ لأنه في مراتب للفعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد على بشريته بنفس مستوى التأكيد على نبوته، فقل إنما أنا بشر مثلكم، وهو رسول وهو نبي، فأنت مطالب بأن تلحظ هذه الأمور كلها وأنت تتعامل مع أفعاله عليه الصلاة والسلام، مع سيرته، مع بعض ما يقوله، إلى غير ذلك. ولذلك الجمع بين قراءتي القرآن والسنة ضمان أكيدة لجعلهما يسيران في اتساق وتعاضد وتكامل، بدلا من اللجوء الى قضايا التناقض والناسخ والمنسوخ وكذا والى اخره. فالمنهج هذا اللي القاضي الباقلاني يتبعه هو منهج عقل علمي قائم على النقل، عقل علمي ولكنه يستند الى النقل. يعني عقل علمي يؤمن بالنقل. واصول المناهج يا استاذ؟ ها؟ لاصول المناهج؟ نعم هو هذا منطلق الاساس. نعم هو بيتعامل مع عقل او ينطلق من عقل علمي مؤمن بالنقل ولكن يتعامل معه بمنطق العقل العلمي. يعني هو لم يرفض النقل ولم يكذب شيء ولكن بدأ يذكر ملازمات عقلية تقود إلى إضعاف المدلول الذي قد تدل هذه الروايات عليه. نعم. بس يا دكتور المرة يعني ضوابط العقل ضوابط الدليل العقلي. اولا ان يكون بالنسبة لنا بالنسبة لدليل عقلي او لعقل يؤمن بالنقل ولا يرفضه. اولا ان يكون قائما على اصل أصل يسمونه هم تقبله العقول، يعني ما عبروا عنه بضابط منهجي محدد أو دقيق، وإنما قالوا أصل تقبله العقول. طبعا فيها ميوعة، ولكن إذا أردنا أن نقول انه احنا نتكلم عن عقل علمي يعترف بالنقل، طيب فتقبله العقول يعني العقول العلمية المعترفة بالنقل. فلما اقول ان التواتر يفيد العلم، الاصل في الدليل العقلي ان لا يعتمد على النقل سواء كان تواترا او غيره، وانما يكون له مجالات اخرى. كونه سلم للنقل في هذا وقال بأنه يفيد العلم يدل على أن ما تقبله العقول الملتزمة في هذا المعنى أو في هذا الإطار يعتبر ضابط من ضوابطه. فيقول تقبله العقول أو الفطر أحيانا يعبرون بهذا، يعبر عنه المسلمات. لا المسلمات شيء آخر. يمكن صياغته إلى مقدمات ونتائج. ضابط آخر أنه عندي قضية عقلية أريد أعطيها الصفة علمية فأحولها إلى مقدمات منتجة، يعني تحتم الوصول إلى نتيجة. ف قدرتي على تحويلها الى مقدمات منتجة دليل على انها نابعة عن عقل علمي. فاذا الاساس الاول هو هذا الاشتراك، هذا التوافق بين العقول المؤمنة بهذا الذي هو بديل عن، يعني باعتبار المنهج لم يكن مولود ومتداول بوضوح كما نتداوله اليوم. فهو يريد يقول تلقى العقول كبديل عن منهج، يعني لما عندي قاعدة منهجية وهو ينسجم معها خلاص أنا فرغت من الأمر، لا أحتاج إلى فحص آخر. فهو استبدل المنهج لعدم تداوله وظهوره بهذا الشكل، استبدله بماذا؟ بهذا التلقي بالقبول، تلقته العقول بالقبول. أمكن تحويله إلى دليل من خلال وضعه في مقدمات منتجة. طيب لا يتناقض مع ما هو أقوى منه، يعني ما أنا ممكن أستدل بدليل عقلي مستوفي لكافة الضوابط أو الشروط ثم أجد ما هو أقوى منه. فلو وجدت ما هو أقوى منه فلا بد أن أذهب إلى الأقوى أو الأرجح وهكذا. فهي مجموعة محدودة من الضوابط تميز بين العقل الفطري المجرد الذي هو يعطي تأملات يصعب وضعها في إطار فلسفي، وبين عقل علمي تستطيع أن تضع ما ينتجه في إطار فلسفي، فتسوي قواعد تجري عليها تعميمات. نعم. يمكن أن نقول أنه لابد أن يقع بين الأصلين الواقع والنص، فلا يخالف ما هو قطعي الثبوت والدلالة. نعم. ما دام العقل ملتزما بالنقل أو النص فلا بد أن يكون هذا ضابط من الضوابط. نعم. على مثلا أحد الضوابط أيضا العقلية اللي هو الاعتراف بالبدهيات. أمر مهم جدا. ما البدهيات تبدأ مع العقل الفطري و لا قد يمكن. العقل الفطري لا يمكن البديهيات. لا يعني في واحد ممكن أمور من البدهيات اللي هي مسلم بها أو المسلمات تيجي تلاقي إنه هو بيقول لك احنا اتفقنا ان هذا ليس بعقل يعني، يعني هذا الهوى او الرأي الذي يلبس على الشخص ويظنه عقلا او يسميه عقلا، ما هو يعتبر ده ضابط من ضابط العقل، لان فقدان هذه بيدل ان العقل مختل هنا يعني، او عقل يسحب هوى او يسحب رأي. العقل العلم الفطري السليم عنده من ف دكتور نعتبر الشيخ محمد عبده هو يعني مثال البقلاني في فكره العقل العلمي المؤمن بالنص، او الشيخ ربنا يغفرنا له ويرحمنا واياه هو طبعا صادف اول صدمه الانبهار في الغرب، والصدمه لها اثارها يعني عليه وعلى الأفغاني وعلى المدرسة هذه، فلذلك هم معظم الفكر الذي قدموه هو فكر قام على المقاربة، يعني محاولة مقاربة الفكر الغربي والامتزاج به، يعني تبني مقولاته بطريق المقاربة، أنه أنت عندك ديمقراطية وأنا عندي شورى، ولكن أنا ما عرفتش أفعل الشورى وأنت عرفت تفعل الديمقراطية، إذا ما فيش مانع أني أخذ الديمقراطية أو أعملها شورى مثلا. فلذلك هو يعني جيد الجهد اللي عمله في شرح العقائد العبودية وكتابة رسالة التوحيد، إنشاء دار العلوم بعد اليأس من تصحيح مسار الأزهر إلى آخره، يعني هذه الخطوات، ولكن خطوات تمت في إطار فكر المقاربة وبقيت تحتفظ بمعطيات ذلك الفكر، ولذلك الفريق العلماني من تلامذته والمتأثرين فيه انا اعتبرهم اكثر منطقية من الفريق الاخر، لانه لطفي السيد وسعد زغلول والاخرين ومدرستهم لما اخذوا من الغرب مباشرة كذا يعني كانوا منطقيين مع فكر الشيخ اكثر، لان الشيخ لم يكن لديه اصرار على المنطلق الاسلامي في عملية التغيير، وإنما إصلاح ما يمكن إصلاحه من معارف المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم وأوضاعهم لكي يكونوا قادرين على إنتاج حضارة تماثل حضارة الغرب. فهذه كانت بالنسبة للشيخ رحمه الله وغفر لنا وله من آثار الصدمة الحضارية وآثار الظرف الذي كان يعيش به، لذلك هو بدأ يعدل في علم الكلام وبدأ يعدل في الكذا وينادي بقضية التربية ويتحرك في هذا الإطار، وشيخ الأفغاني الإصلاح السياسي والرد على الدهريين لما بدأت يعني بدأوا يشعرون بأن هناك مدارس جاي تبنى تحت عباءتهم، يعني بدأوا يحاولون الاحتياط. فكتب الشيخ الأفغاني الرد على الدهريين وكذا من يعني أجل التحفظ أو التحوط على أمر كان قد مضى. نفس الوقت نجد الشيخ رشيد رضا ثم حسن البنا الله يرحمهم يعني أيضا خرجوا من نفس المدرسة ومن نفس الدائرة، ولكن كان المستوى يعني جهودهم قد أثمرت شيئا. طيب ماشي. وإذا كان ذلك كذلك وجب إبطال هذه الروايات عنه والحكم بتكذبها عليه. هو يقول لم يكن القدماء يستوحون إلى رد هذه الرواية عن ابن مسعود والقول بأنها من باب التكذب والتخرص عليه، بل كانوا يرون في صنيع ابن مسعود ضربا من الاجتهاد ويتأولون له صنيعهم. لا فهم الاجتهاد ولا فهم الشيخ زكريا السليم كله على الموضوع عشان موضوع مهم فكرة العامة الموضوع اللي بيقرأين ما أنتوا حد صحيح. مما يدل على وجوب إنكار هذه الرواية عن عبد الله وتنزيهه عنها أنه قد صح وثبت إيمان عبد الله وجلالته وقبض سابقته ووجوب تعظيمه وموالاته، وأن الواجب على المسلمين من سلف الأمة وخلفها خلع ولاء من جحد ما قد صح وثبت أنه صورتان من القرآن، ولعنه والبراءة منه والحكم بقتله وردته. وإذا كان ذلك كذلك وجب إنكار هذا القول عن عبد الله لأننا لا نعرف صحته ولا نقف عليه، فلو كان من الأخبار التي يمكن أن تكون صحيحة لوجب اطراحها لأن مثبتها على عبد الله. يعني لو حتى على فرض الصحة يجب الطراح. صحة سنة لأن مثبتها على عبد الله والشاهد بذلك عليه قد عمل على مطالبتنا بوجوب إكفار عبد الله بن مسعود ولعنه والبراءة منه والقدح في إيمانه والحكم عليه بحقوق عمله بخبر واحد لا يوجب العلم ولا يقطع العذر، وهو مع ذلك مما لا يمكن بخبر واحد لا يوجب العلم ولا يقطع العذر، وهو مع ذلك مما لا يمكن أن يكون صحيحا للأمور. مما لا ينكر أن يكون صحيحا. مما لا يمكن. لا يمكن. مما لا يمكن أن يكون صحيحا لأمور منها ما قدمناه من وجوب ظهور ذلك عن عبد الله لو ثبت وانتفاء الشكوك عنا فيه وغير ذلك مما قدمناه. ومنها أنه لو كان صحيحا عليه وقد علمنا أنه لم يكن من الصحابة إنكار عليه ولا إغلاظ ولا عسف ولا قتل ولا عقوبة ونكال لا حكم مما يوجب أن يحكم به على جاحد آية من كتاب الله تعالى وكلمة فضلا عن جاحد صورتين منه، لوجب الحكم على جميع الأمة بالضلال والانسلاق من الدين، لأن ذلك يوجب حينئذ أن يكون عبد الله قد ضل وأخطأ وفسق بإنكاره وجحده صورتين من كتاب الله، وأن يكون جميع باقي الأمة الذين هم غيره قد ضلوا وفسقوا بترك تكذيبه والرد عليه وإقامة حد الله فيه وكشف حاله للناس والعذول إلى تركه ومسامحته والتمكين له من الترقص والتصدر وإقراء الخاصة ونشر الذكر والتوصل إلى الأسباب التي يصير بها إماما متبعا وحجة يكتفى. فمن ظن أننا نحكم على عبد الله وعلى الأمة في تركه وتمكينه من ذلك هذه الأحكام لأجل خبر واحد ضعيف واهن يجيء من كل ناحية متهمة وسبيل وعرة ويكون ناحية متهمة وسبيل وعرة ويكون معارضا بما هو أثبت وأظهر منه فقد ضم عجزا وحل من الجهل محلا عظيما. هذا لو أمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا، فكيف وقد بينا بغير طريق أنه من أخبار الآحاد التي يجب كونها كذبا لا محالة. واعلموا رحمكم الله أن هذه سبيل القول عندنا في كل أمر يروى من جهة الآحاد يوجب تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو قاعدة قاعدة كمان أن جميع أحاديث الآحاد كان بتطعن في أحد تؤدي إلى الطعن يضرب بها عرض. واعلموا رحمكم الله أن هذه سبيل القول عندنا في كل أمر يروى من جهة الآحاد يوجب تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من المؤمنين وإيجاب البراءة منه واعتقاد الذم له في أنه لا يجب قبوله ولا العمل به، كما أنه لا يجب العمل بصحته وإنما يجب العمل بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم فيه. شيخ الغزالي الله يرحمه عنده كلمة طيبة لطيفة. وأنه يجب العمل بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم في مواضع مخصوصة من الشريعة لموضع التعبد بذلك، فأما أن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالتهم والقضاء على إحباط أعمالهم وفي الحكم على الأمة قاطبة بالضلال والفسق في ترك إنكار ذلك الشيء المروي الذي يجب إنكاره فإنه غير جائز، فهذه أيضا جملة توجب الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليها. وكيف يجوز لمسلم الشهادة على عبد الله بن مسعود بجحد صورتين من القرآن وبما يوجب الكفر والارتداد والتبري بخبر واحد ويعدل عما ثبت عنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيه؟ يعني شوف هنا دليل العقلي أوجد معارضة بين سابقة الرجل وإيمانه وكذا وبين إيراد هذه الشبهة عنه ما يقتضي الرد. فبنى الدليل على هذا على تعارض وعلى الشخص على ابن مسعود نفسه. كيف يجوز للمسلم الشهادة على عبد الله بن مسعود بجحد صورتين من القرآن ومما يوجب الكفر والارتداد والتبري بخبر الواحد ويعدل عما ثبت عنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيه وقوله مرضيا مقبولا عند الصحابة نحو قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بحرف ابن أم عبد، ولو كنت مستخلفا أحدا من أمتي استخلفت ابن أم عبد، وقول عمر فيه مع جلالة قدره كنيف ملئ علما إلى غير هذا مما هو معروف من فضل أقاويله في تفطيم شأنهما وصلاته بهما جهرا، وأن مثل هذا إذا كثر وتردد وجب ظهوره وانتشاره، وأن يكون تواترا عن الرسول صلى الله عليه وسلم على المعنى وإن لم يكن اللفظ متواترا، وأن مثل هذا لا يكاد يخفى على عبد الله وينطوي عنه حتى لا يسمعه ولا شيئا منه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبلغه عنه من الجهات المختلفة، فيحصل العلم به حسب حصوله لجميع ما اشتهر من دينه وظهرت فيه أقاويله. فمن هذه الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ينزل علي مثلهن قط المعوذتان. وروى أيضا عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه وقلت أقرئني من صورة هود أو صورة يوسف، فقرأ وقال لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وروى زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن أبيه عن جده قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة ومعه أصحابه فوقعت علينا ضبابة من الليل حتى سترت بعض القوم، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا خبيب، فقلت ما أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها وقرأتها حتى فرغ منها. طيب ثم قال حسبنا وننتقل إلى حديث الأحرف السبع. يعني الآن